خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن، كلام الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. القرآن كلام الله تعالى، أعظم شيء تتلوه في حياتك. القرآن فيه كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والقرآن فيه الهداية، والقرآن فيه النور، والقرآن فيه البصيرة. القرآن يحول الإنسان من ضلال إلى نور، يحول الإنسان من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة بفضل الله تعالى وبحوله وقوته، وهو سبب عظيم من الأسباب. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ونحن بفضل الله تعالى في شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهنيئا لك يا من تمسك بهذا المصحف وتقرأ في كتاب الله. لابد أن نقرأ في كتاب الله تعالى بالتدبر، نفهم هذه المعاني، نفهم ماذا يريد الله تعالى منا، نفهم الآداب والأحكام، نفهم الخفايا التي في كتاب الله تعالى قدر المستطاع. لابد أن نقرأ بكثرة في هذا الشهر الكريم، ومع هذه الكثرة بتدبر. عندما تقف بين يدي الله تعالى في صلاة التراويح وتسمع هذه الآيات وهي تتلى عليك، تخشى من الله، تحب الله، تقترب من الله تعالى. هذا الذي نريده من هذا الشهر الكريم، أن تحب القرآن وتصادق القرآن. لماذا؟ لأن كلام الله تعالى فضله كبير، ويكفي أنك تكون من أهل الله تعالى وخاصته، يكفي أنه يكون شفيعا لك يوم القيامة، يكفي أن تكون من أهل الخير الذي قال فيهم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاستمسكوا بحول الله وقوته، استمسكوا بكتاب الله تعالى عملا وفهما وتدبرا ونشرا بين الناس، فإن في هذا الخير العظيم. العمل القادم إن شاء الله تعالى عمل عظيم، ونسأل الله تعالى أن يكون متاح في هذه الآونة من الزمان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.